أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم إبراهيم أبو حامد من الرياض. الأخ إبراهيم مشاركته في هذه المرة حول الحامل التي عليها قضاء رمضان، هل يجزئها ذلك مع أنها تخاف على جنينها وعلى نفسها، أم توجهونها إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأسأل الله أن نكون من أتباعه جميعا. الحامل التي أفطرت نهار رمضان بسبب حملها، اختلف العلماء فيما إذا كانت تخشى على نفسها أو على ولدها. إذا خشيت على نفسها فليس عليها سوى القضاء، وإذا خافت على ولدها ولم تخشى على نفسها قيل عليها القضاء والفدية الكفارة، والصحيح أنه ليس عليها سوى القضاء فقط. إذا كانت تخشى على ولدها وهي حامل لو صامت، وكانت خشيتها مبنية على أمر بين محقق، كان ينصحها الطبيب ألا تصوم خشية على ولدها ونحو ذلك، فأفطرت فلا شيء عليها سوى القضاء ولا كفارة على الصحيح كلام أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من كان عليه القضاء ويريد أن يقضي ويصوم صياما صحيحا، كيف توجهونه وما هي الأمور التي يجب أن يتجنبها وهو صائم؟ جزاكم الله خيرا. من صام قضاء أو صام تطوعا فعليه أن يعطي الصيام حقه، أن يصون لسانه فلا يتكلم إلا بخير، أن يتجنب المفطرات من طعام وشراب وجماع، وأن يكثر من ذكر الله في صلاة في صيامه، وأن يحرص ما أمكنه الأمر على قراءة القرآن، فإن للصيام خاصية بالقرآن. ولذلك من كان صائما ينبغي أن يظهر عليه أثر الصيام بأدبه وحياءه وعفته وصيانة لسانه. ولذلك قال النبي عليه أفضل الصلاة التسليم للصائم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، يعني أن من شأن الصائم أن لا يسفه، من شأن الصائم أن يبادل من يسفه عليه بالعفو. إذا خاطبه الجهال أعرض عنهم، وتمثل قول الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم جاهل قالوا سلاما، أي أننا نهتم بالسلام والسلامة، ونتجنب ما لا يتفق مع سلامة القصد والنية والسلوك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات رمزت لاسمها بالحروف نون عين ميم من السعودية، تقول: ما حكم إذا قمت إلى الصلاة وقبل أن أبدأ فيها أقوم بربط ولدي الصغيرين حتى لا يلعب أو يعبثا في البيت، وعندما أدخل في الصلاة لا أحس ببكائهما، فهل يعني هذا أنني خاشع في صلاتي ثم إني لا أسمعهما؟ أرجو توجيهي حول هذا الموضوع، وهل أنا على صواب؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان خوفك من عبثهما خوفا لهما يسوغه فلا حرج عليك في ذلك، إذا لم يكن لهما عليهما ضرر من هذا الرباط. فإن كان يخشى عليهما من الرباط أن يلتف على عنقيهما أو غير ذلك مما يرتب الشر وضرر، فيجب أن تتجنب ذلك. ومجرد عبث لا فساد فيه لا يسوغ تعريض الولدين للخطر. وأما كونك لا تسمعين بكاءهما فقد لا يبكيان. وإن كنت مستغرقة في صلاتك قد استولى عليك تصور العبادة عن الإحساس بلغط الأطفال، فهذا يدل على خير إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح يعبث الأطفال بل ويلعب أمام المصلي سواء كان أبا أو أما أو أختا، لعل لكم كلمة حول هذا الموضوع توجه الأسر جزاكم الله خيرا. ينبغي للأسرة، الأم وهي صاحبة الشأن في صغار الأطفال، أن تعتني بتوجيههم الاحترام من يكون في هذه العبادة، وتؤدبهم الأدب الذي لا يضر، فإن التأديب أمر مشروع. الشريعة العظيمة الكاملة شريعة الإسلام جاءت بما يصلح البشرية، فيشرع الضرب للطفل ليتأدب. ولذلك قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: مروا أبناءكم أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهؤلاء الذين ينادون بتجنب ضرب الطفل في المدرسة وغيرها لم يستقوا هذه الأوامر من منهج الشريعة الإسلامية، ولم يستلهموها من سيرة السلف الصالح، ولم يأخذوا بذلك من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. فإنه جلد وأمر بالجلد لمصلحة الأمة، فتربية الناشئة من الصغر على احترام المصلي واحترام الصلاة أمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. وأن تعتني ربة المنزل بتعويض أطفالها على ذلك. وقد يوجد من الأطفال من لا يتأثر بتوبيخ وربما لا ضرب، والنادر لا حكم له. ومع هذا لا تبطل الصلاة لعبث هؤلاء الأطفال ما لم يلتبس على المصلي عمله في صلاته. فإذا ارتبك التبست عليه العبادة ولم يدري ماذا فعل ولا ماذا صلى ولا ماذا قرأ ولا كم ركعة ولم يكن لديه أي يقين، فهذه حال صعبة. فينبغي أن يحرص الناس على تربية ناشئتهم على الخير. والطفل من مؤدبه في الغالب ومربيه، فإذا اعتاد أن يكف عن الأذى ويصد عن العبث مرة تلو أخرى انقاد وسلس قياده. وإذا عمل بالترك والإهمال وركوب ما شاء من المراكب في عبثه استعصى الأمر كلما تقدمت به سنه في طفولته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وقد تعرضتم شيخ صالح جزاكم الله خيرا لضرب الأطفال ولتأديبهم، بين حين وآخر يثور أو يثار هذا الموضوع عبر عدد من الصحف، بل ويمنع المربون في المدارس من ضرب الأولاد. لماذا؟ وإذا اضطر المعلم إلى ضرب الأولاد كيف يكون ذلكم الضرب جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الضرب مشروع في شريعة الحق والهدى شريعة الإسلام، ولذلك شرعت الحدود. طيب. وشرعت التعزير، ومارس ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وباشره بعده خلفاؤه، جلدوا الحدود وجلدوا في التعزير. ولا شك أنهم أكمل هذه الأمة، ولو أننا أحسننا الاقتداء بهم لاستغنينا عن الأخذ بوسائل التربية الحديثة وعلم النفس التربوي وما فيه من أدران وما ينطوي عليه من منعطفات لا خير فيها، وما كان فيه من حق وخير ففي الإسلام ما هو أكمل منه أفضل. طيب. فلا تجد تربية فذة

منهم من تحت يده من الطلب من الدارسين، ومن تعدى ذلك وركب الشطط وتعمد الإساءة والانتقام، أو كانت نفسه متعبة من جهة أخرى، فلن يجد ما يفرج عنه إلا إذا هؤلاء الطلبة، فذلك أسوأ حال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة المستمع نون عين ميم من السعودية، تسأل وتقول: إذا حاضت المرأة بعد أذان العشاء هل يجب عليها أن تصلي حينئذ؟ وإذا طهرت بعد أذان العصر فبأيهما تبدأ، بالقضاء بصلاة العشاء أو صلاة الظهر، أم كيف تتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت العشاء وتمكنها من أداء صلاة العشاء فإنها تقضي هذه الصلاة، وإذا طهرت بعد العصر وانقطع حيضها انقطاعا تاما فإنها تقضي صلاة الظهر والعصر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وضعت في شعر ابنتي خيوط من أجل ألا يتفكك، هل ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة؟ الواصلة التي تريد إظهار شعرها أو شعر ابنتها بالجودة والكثافة والاسترسال والطول، لا من تربط شعرها أو شعر ابنتها لئلا ينتشر أو يتفلت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم إذا قمت إلى الصلاة وأقول بعد تكبيرة الإحرام: نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات وكل صلاة أنوي فيها في نفسي ولا أتلفظ بذلك، هل فعلي هذا صحيح أم لا؟ النية قبل الدخول في العبادة لا بعد التكبير. ولو قال الإنسان بعدما كبر بلسانه: نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات، بطلت هذه الصلاة. النية محلها القلب، وموضعها أن تسبق العبادة وأن تصاحبها إلى الانتهاء. فلو نوى الإنسان الدخول في العبادة ثم دخل فيها ثم في أثناء العبادة غير نيته ونوى ترك العبادة، بطلت هذه الصلاة. وهذا خاص بالصلاة مثلا والصوم، وأما الحج والعمرة فالنية لا تؤثر فيهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا قلت بعد التكبير: نويت أن أصلي العصر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام، قلتم إن الصلاة بطلت، لماذا بطلت شيخ صالح؟ لأن كلمة نويت أن أصلي كلام ليس من أعمال الصلاة، ثم قولها أو قوله نويت أن أصلي وهو قد دخل في الصلاة يشعر بأنه لم يدخل فيها، ففي كلا الحالين هو عملا يبطل صلاتها التي هو فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا رأيت امرأة سافرة يجب علي أن أدعوها للحجاب؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا رأيت امرأة سافرة وجب عليك أن ترشديها، لكن اتخذي جانب اللطف واللين والنصح والشفقة والعطف عليها وإرشادها أنها تضر بغيرها في هذه السفور وتلفت الأنظار إليها، وربما أوقع سفورها إرادة الشر في قلب آخر فتطلب الشر منها أو من غيرها، تنصحها برفق وحكمة وبصيرة، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تسبب الرجل في إفطار امرأته وهي تقضي ما عليها من دين من صيام الفرض، ما الحكم؟ إذا جامعها وهي صائمة فقد أفسد صومها وليس عليها سوى القضاء، وهي أيضا ما دام قضى ينبغي أن تراعي جانب زوجها، تشعر بأنه ستصوم وعليه هو إذا صامت أيضا أن يحرص على إكمال عبادتها، لكن قد يقدم من سفر وقد يكون هناك أسباب، قد يرى امرأة في الطريق فتعجبه وتؤثر في نفسه فيرغب أن يطبق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليرجع إلى امرأته فليأتيها، فإن ذلك يذهب ما في نفسه كلمة نحوها. قد يكون ذلك حمله على الرجوع إليها وممارسة العمل معها. على الزوجة أن تلتمس العذر لزوجها وأن تعينه على العفة، وعلى الزوج أيضا أن يعين زوجته على قضاء ما عليها من دين من صومها. على الزوجين أن يتعاونا على إقامة شأن الأسرة وتوفير أسباب التآلف والتعاون وتحقيق المودة بينهما ومراعاة جانب كل واحد منهما من الآخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاء حاء ألف من نجران يقول: ما حكم الزكاة للأخ غير القادر على الزواج، وما حكمها للأخت المريضة علما بأنها متزوجة ولست مسؤولا عنها؟ يجوز أن يبذل من الزكاة شيء لمن يريد أن يتزوج وهو لا يستطيع أن يدفع نفقات الزواج، فإن كان مضطرا للزواج ويخشى على نفسه فهذا يحسن بأن يعان، وإن كان غير مضطر فيعان إذا لم يوجد من هو محتاج للأكل والنفقة الضرورية، لأن الفقير الذي يريد أن يأكل مقدم على من يريد أن يتزوج. والأخت المريضة التي هي في عصمة زوج تحتاج إلى علاج وزوجها غير قادر على علاجها وبذل النفقة في علاجها، يجوز أن تعطى ولو من الزكاة، وإذا أعطاها أخوها من ماله الحر فذلك أفضل. الله أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لي: 3 إخوة ذكور غيري، وقام والدي بشراء قطعة أرض لكي نبني فيها نحن 4، ولكن أخي الكبير هو الذي دفع فلوس قطعة الأرض بمساهمة بسيطة من الوالد، وقبل وفاة الوالد أوصى الوالد أخانا الكبير بأننا نحن 4 نبني في قطعة الأرض، لكن بعد وفاة الوالد عندما طلبنا من أخينا عقد بيع لكل فرد منا رفض وقال إنه هو الذي دفع فلوس قطعة الأرض، فهل لنا الحق في الاشتراك في تلك الأرض بحكم الوصية الوالد؟ نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا. أما وصية والدكم فإنها لا تلزم الولد فيما هو مملوك له، وأما ما دفعه والدكم فأنتم شركاء فيه مع أخيكم، وأما ماذا يكون فإن اتفقتم فالتراضي والاتفاق هو الأولى، وإن اختلفتم فالمحكمة إنما أنشئت لحل المشاكل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.